أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أولا مناقشة فيما سبق أنزل عليه فيها عدة قراءات، كم؟ أربع قراءات. نعم اذكرها. بتحقيق ايش؟ نعم. والثاني بتسهيل همزتين. بتسهيل ايش؟ همزتين. خطأ. لا الثاني بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية. خطأ. تسهيل الثانية. تسهيل الثانية. طيب الثالث؟ وضع ألف بعد الهمزة الثانية. إدخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية مع التحقيق. طيب الرابعة؟ ادخلوا ألف بينهما مع تسهيل الثانية. طيب اقرأ الآيتين، اقرأ تحقيق الهمزتين بألف بينهما. تحقيق الهمزتين بألف بينهما. نعم. أنزل. طيب بتسهيل الثانية مع ألف. أنزل عليه. نعم. تحقيق الثانية بدون ألف، تسهيل الثانية بدون ألف. نعم ها اي بدون الف انزل. طيب ما معنى قولهم انزل عليه الذكر من بيننا سام؟ ينكرون هذا ويتعجبون انزل عليه هذا القران من بيننا، يعني وتركنا نحن مع ان فينا من هو اشرف منه. تمام. قوله بل هم في شك من ذكر غلخ، بل هم في شك من ذكره هنا بل للإضرار الإبطالي أو الانتقالي؟ ما حضرت؟ لا. طيب أضبط. ما نعم أي الوعيد، لأن فيه إضرار بالطالي يبطل ما سبق وفيه إضرار انتقالي. انتقالي. طيب ما وجه اتصاله بما سبق أنزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر؟ نعم الأطرافين أفضالي لبيان أنهم في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الأخ انتقالي، لكن ما وجه ارتباطه بما سبق سواء الإبطالي أو الانتقالي؟ انه يا شيخ يعني اسمه انهم يعني لن يؤمنوا او سوف يكونوا في شك مما نزل عن الله، يعني ما انه في شك من الذكر سواء على محمد او على غيره. نعم. طيب اذا يكون دعواهم هذه تحججا فقط. طيب قوله بل لما يذوق عذاب، لما عملها ايش؟ ماذا تعمل في مدخولها؟ تعلمنا ماذا تعمل في مدخولها؟ لما نفي غير متوقع. ماذا تعمل؟ ما أريد معناها، وش تعمل في مدخولها؟ إذا دخلت على شيء، إذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه؟ تنصب. لما يذوق عذاب. إيه؟ نعم تنصب. تجزم الفرصة. تجزم ولهذا في السرعة مؤلف بلم. عرفت؟ طيب تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه، منها هنا أنها للنفي والجزم. النفي للنفي والجزم. وغير الشرطية تأتي شرطية، مثال وصلت البلد لما طلعت الشمس. لا لا لا ما فيها. لا حسب مع الحين، هذا معنى الحين. طيب هذه معنى الحين. أما الشرطية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب بقي المعنى. نعم استثنائية، مثل من كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت. تمام. طيب